فاكر خادي خشي ومرخاسي ومردي بعزة توجو مردي جي وصف محمدي بعزة توجو مردي جي وصف محمدي يا رب مرغو زاروكي شهيد شاندين جيبو تخوي شاندين مالا شهيدين